أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه شأنها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من قل يحيينا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من Mm-hmm.

لأقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام القيامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بل قادرين على لا تحرك والتفت الساق بالساق إلى فلا صدق ولا صلي ولكن كذب وتولي ثم ذهب إلى أهله يتمطى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه

صدق الله.